بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، فمع الدرس لعله الأخير من أحكام الجبال والزينة وأحكام النظر، وقفنا عند عدم جواز مصافحة المرأة من الرجل الأجنبي. لا يجوز للمرأة مصافحة الرجل الأجنبي، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح المرأة الأجنبية عنه، وهذا حرام. فعن معقل بن يسار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط. المخيط ما يعرف بالإبرة الطويلة والكبيرة، وهي معروفة عند يستخدمها بعض المنجدين. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، كما في الطبراني وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن الرجل بحديدة في رأسه أفضل من أن يضع يده في يد امرأة أجنبية. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء أبدا إلا بالكلام، ولا يبايعهن إلا بالكلام. تأتيه المرأة حتى العجوز تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فتمد يدها للنبي فيقول: إني لا أصافح النساء. وعائشة تقول: ما صافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط قد كان يبايعهن بالكلام، أو كما قالت رضي الله عنها كما في البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء، وهو أتقى خلق الله وأخشى خلق الله. فالإنسان لا يقول: أنا أصافح هذه المرأة صديقة زوجتي أو جارتي أو قريبتي أو غير ذلك، وأنا يعني ما ليس في فكري ولا قلبي شهوة. لا، هذا يدل على فساد قوله. النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس وأتقى الناس، أطهر الناس قلوبا، حتى نزع حرف الشيطان من قلبه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على شيطانك عالم الله عليه فأسلم. كان لا يصافح النساء. والله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ويوم الآخر. والإنسان لا يقول أنه يعني اتحرج أو انكسر أو استحى من هذه المرأة فرد له فمد لها يده، هذا باطل. وجاء في الحديث: من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عنه الناس، ومن أرضى الله وأسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن ترك شيئا لله عنه الله خير منه. هذا بعد ذلك، يعني لو كان الأمر في أوله في حرج فبعده يجعل لهذا الرجل يعني هيبة وغير ذلك، وتأمن الفتنة وينتشر شرع الله بين الناس. الله تبارك وتعالى أعلم. أما تسليم الرجال على النساء أو النساء على الرجال، وهو الحديث أو الكلام عن المسألة الأولى، لا يجوز الرجل أن يصافح المرأة ولا يمد لها يده، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تصافح الرجال ولا تمد المرأة عندما تدخل على بعض الناس تسلم عليهم لا يجوز المرأة أن تمد يدها إلى الرجل الأجنبي. أما التسليم بالكلام فجائز، إن لم يكن هناك فتنة وأمن في الفتنة، فيجوز للرجل أن يسلم على المرأة بالكلام والمرأة على رجل بالكلام. عن أم هانئ قالت: ذات للنبي صلى الله عليه وسلم عن البث فوجدته يقتتل وفاطمة ابنته تكثره فسلمت عليه، كما في البخاري ومسلم. ففي الحديث جواز تسليم المرأة على الرجل من غير مصافحة بالكلام، إن أمنت الفتنة، وعن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالمسجد يوما وعصبة من النساء، جماعة من النساء، بعض النساء تجلس في المسجد أو يجلسن في المسجد، في المسجد قعود، فألوى بيده بالتسليم، يعني إيش شاور لهم إيش بالتسليم صلى الله عليه وسلم. والحديث في الترمذي وابن أبي داود وابن ماجه وحسنه بعض أهل العلم. وكذلك يجوز تكريم النساء للرجال بضوابط شرعية إن أمنت به. قال ربنا: فلا يطمعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا يدل على فساد النساء التي خرجت الآن تغني وتمثل وتزاحم الرجال في العمل وفي البيع وفي الشراء وفي السوق، حتى خرجنا الآن يعملنا في المباحث والشرطة والجيش، ودخلت النساء الآن في الرياضة التي لم تكن إلا للرجال من لعب الكرة، كرة القدم والسلة والسباحة والبلاوي الزرقاء، عياذا بالله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. ويجوز للمرأة أن تكلم العالم في التليفون أو في المحمول أو في الشارع توقفه، لكن إن أمنت الفتنة أيضا كذلك، لأن هذا العالم ما هو إلا بشر، ما هو إلا بشر. لكن إن أمنت الفتنة، ورحم الله نساء الأنصار كما قالت عائشة: لم يمنعهن الحياة أن يستفتين في الدين، أن يستفتين في الدين. يجوز للمرأة أن تستفت الرجل العالم سواء في يعني في الشارع أو عند المسجد أو في المحمول أو في التليفون، إن لم يكن هناك في فتنة، ولا تخضع بالقول ولا تتكلم بنعومة، بل يعني ترقي صوتها حتى لا تخضع بالقول فتحصل الفتنة والقلوب ضعيفة. ولا بد للمرأة أن تتكلم مع العالم على قدر الحاجة والضرورة وقدر السؤال، وكذلك لا تتكلم بكل الكلام أو كل ليس كل ما يعرف أو ما يريد الإنسان أن يسأل عنه يقال، والله تبارك وتعالى. وتكلمنا على أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي زينتها إلا لزوجها أو محارمها أو النساء. من ممن يجوز له أو لها إبداء الزينة أمامه؟ وبقي أن يعلم أمران: الأول أن الزينة التي بها المرأة لهؤلاء تتفاوت وتختلف بحسب من أمامها من النساء أو ما أمامها من المحارم، والأب والأخ أخ يعني له الحظ الأكبر، حتى ولو كان هناك يعني من أخواتها من الرضاعة، لكنه شاب شاب وطائش وليس عنده دين ولا تدين ولا وإيمانه ضعيف، فيحذر من ذلك ويحتضر منه، والله تبارك وتعالى. والأمر الثاني أن التدين للزوج له حدود، أن التدين للزوج له حدود، فليس الأمر فيه مطلقا، فلا يجوز التدين للزوج بالمحرم. لا يجوز للمرأة أن تتجمل وتصل شعرها، والنبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمتوصلة التي تصل شعرها وتطوله بشعر آخر هي ملعونة. ولا يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بحرام بالنمط وحق الحاجب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتمتع واليد والمتمتع والواشمة والمتوشمة. ولا يجوز له أن تتشبث عند التزين بكافرات أو بنساء فاسقات أو داعرات عياذا بالله تبارك وتعالى، أو بما يتشبه تتشبه بالرجال بأن تقص شعرها مثل الرجال وغير ذلك عياذا بالله تبارك وتعالى، أو ما فيه من تغيير خلق الله كتفليج الأسنان وغير ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. والآن ما أنواع الدين التي تتزين بها النساء وما هو المشروع منها، فهناك مثلا دينة الشعر، المرأة يستحق لها أن تعتني بشعرها وتمشطه وتدهنه وتغسله وكما قلنا قبل ذلك من كان قال من أخوانه فصلى من كان له شعر فليسلم في أبي داود بسند حسن. فالمرأة يستحب لها أن تنشف شعرها وتجمله وتنظفه وتدهنه طيبا، ومعروف طيب النساء له لون وليس له رائحة، وتتطيب لزوجها كذلك بالروائح وغير ذلك، لكن لا تخرج وعلى جسمها عش له رائحة. فإذا أرادت أن تخرج بعدما دهنت في بيتها لابد أن تغتسل، كما قال صلى الله عليه وسلم من وضعت من كل نصيبا وأرادت أن تخرج أو تذهب للمسجد فلتغتسل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا كما قلنا عن الكلام على الباروكة أن لبسها حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة كما في البخاري ومسلم. واسمع لهذا الحديث العجيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة عن أسماء أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي، يعني زوجت ابنتي وهي على وشك الدخول ودخلتها قريبة، اسمع، فأصابها دين بنت شكوى في شعره فتمسك رأسه وتساقط شعره، وزوجها يعني يستحسن بها، يعني يريد أنها يريد منها أن تجملها فقالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أفأصل شعرها، يعني أصل شعرها بشيء بشعر مستعار، حتى لأن شعرها صار خفيفا وهي ستدخل وتتزوج، أفأصل شعرها؟ فسب النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمتوصلة، كأنه غلظ عليه كلام ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمتوصلة. والحديث في البخاري ومسلم. وعن معاوية بن أبي سفيان أنه تناول قصة من شعر، كانت بيد حرسي، فقال أين علماؤكم؟ سمعت لم ينعى عن مثل هذا، ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حيث اتخذ هذه نساؤهم، كما في البخاري ومسلم. يعني بني إسرائيل هلكت نساؤهم بسبب وصل الشعر عياذا بالله تبارك وتعالى. فلا يجوز للمرأة أن تقص شعرها بشعر مستعار سواء للزوج أو لغيره، ويشتد الذنب إذا خرجت المرأة إلى الشارع كاشفة عن شعرها بذلك عياذا بالله تبارك وتعالى. طيب، هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها بحرير، بخيوط من حرير أو صوف ممن ليس بشعر؟ يعني وصل المرأة شعرها بشعر حرام. طيب، يجوز للمرأة أن تصور شعرها بشيء من خيوط الحرير؟ الراجح من كلام أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تصور شعرها بخيوط من الحرير، لأن التحرير بالشعر إيه؟ لأن لما تصل شعرها بشعر آخر يظن الخاطب أن كل هذا شعرها وأن شعرها طويل، لكن إذا وصلته بشيء آخر مثل الحرير أو الأشياء التي يعني تباع الآن لزينة المرأة، فالذي يراها أو زوجها إذا رآها عرف أن شعرها ليس هذا كله أو هذا الطول، فإن هذا شعرها والذي تصله المرأة حرير أو يعني أشياء تعرف عند النساء من الصوف والفومات والمرابط الجليلة، والله تبارك وتعالى. وكذلك الاستحداد ونفس الإبط من سنن الفطرة، حلق العانة التي ينبت حول الفرج، يستحب للمرأة أن تتعاهد ذلك وتتجمل لزوجها وتحلق شعرها، تزيل شعرها في نصيها وعانتها، فهو من سنن الفطرة كما ذكرنا قبل ذلك. ويكره للمرأة والرجل كذلك أن يتركه حتى بعد 40 كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك هذا الشعر أكثر من 40. فعن أنس قال وقف لنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت يترك فيه الشارب وتقدم الأباطر ونصف الإبط وحلق العانة لا يضرب أكثر من 40 ليلة كما في صحيح مسلم. والنصف حرام كما ذكرنا قبل ذلك. لا يجوز للمرأة أن تزيل شعر الحاجب. لا يجوز للمرأة أن تزيل شعر الحاجب. والعلماء قالوا هل النص يكون في الوجه أم في الحاجب فقط؟ ابن عثيمين رحمه الله قال النص في لغة العرب يكون في الحاجب والوجه. في الحاجب والوجه. لكن سمعت مشايخنا وحيد بامي ومصطفى العبروي وإسحاق الصويمين وكثير من أهل العلم إلى أنهم ذهبوا إلى أن المرأة المحرم في الحاجة فقط في الحاجة فقط. فالمرأة لا يجوز أبدا أن ترقص حاجبها. بعض النساء تزيل الحاجة تماما وتبصره بالكحل وهذا محرم ومن الكبائر عيادا بالله تبارك وتعالى. المحرم والمتفق عليه هو الأمر الصعب الحاجب والاختلاف في الوجه. لكن الوجه إن ظهر للمرأة شارب أو ظهر للمرأة لحية مثلا نبت على خدها شعر فلا يجوز أن تخرج حتى لا تتشبه بالرجال ولا بد أن تزيله وليس فيه شيء بإذن الله تبارك وتعالى لأن هذا يجب عليها أن تتجمل لزوجها ولا تتشبه بالرجال. وكذلك زينة الأسنان يستحب للمرأة أن تستعمل الفرشاة فرشاة المعموم الأسنان وكذلك تنظف فمها وبل تتثور كما كانت أن عائشة تتثور بثواب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز تبديل الأسنان. بعض النساء تذهب لدكتور الأسنان حتى تبعد الأسنان عن بعضها البعض تصليها حتى إذا يعني تظن أن هذا من الجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات بخلق الله كما في البخاري ومسلم. ويجوز للمرأة كما ذكرنا قبل ذلك أن تستعمل العطور والطيب لزوجها ولا يجوز أن تخرج إلى الشارع بالعطر. قال فصلت إذا تعطرت المرأة فمرت على رجال فوجدوا ريحها فهي زانية عياذا بالله تبارك وتعالى. ويجوز تطيب المرأة بطيب الرجل والعكس إذا لم يوجد ذلك كما في حديث تطيب الرجل يوم الجمعة. قال فصلى إن لم يجد الرجل ما يطيب به نفسه يوم الجمعة إلا من طيب امرأته يعني العفر بتاع زوجته فليطيب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم. طيب يعني عند هذا القدر نكتفي بإذن الله تبارك وتعالى وللحديث بقية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وهذه أمور يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها حتى لا يقع في المعصية. لأن حذيفة بن اليمان قال كان الناس يعني الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. الله تبارك وتعالى العفو والعافيه والسلامه. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. عفو مصر.